والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الباب الكلام عن في كتاب اسمه الذبائح والصيد. الذبائح والصيد يتكلم عن بعض الآيات الواردة في هذا المجال. موضوع الصيد يتعلق أيضا بالآية في بآيات سورة المائدة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أحل لكم الطيبات، معروف الطيبات، الطيبات التي أحلها الشرع والطيبات التي فيها النفع وليس فيها ضر وليست خبيثة. وما علمتم من الجوارح، وده كلامنا النهارده إن شاء الله هيكون في بعض الباب، يعني بعض الأبواب المتعلقة بالجوارح. والجوارح المقصود بها إما كلاب الصيد أو الطير الذي يستخدم للصيد أيضا، وسيأتي إن شاء الله. مكلبين يتدربونهن تعلمونهن مما علمكم الله أي متخذين كلابا مدربة. وقلنا كلب الصيد المدرب الذي يرسل ويزجر فينتهي، يعني إذا أمر يرسل أمر بالإرسال ينطلق خلف الصيد، وإذا زجر ينزجر يعني يأتمر بأمر صاحب. وسبحان الله العظيم وبحمده يعني يبقى عارف هو هيعمل إيه بالصيد يعني. وفي نفس الوقت واذكر اسم الله عليه، تكلمنا في موضوع ذكر اسم الله على الصيد أنه يرسل الصائد كلب أو طير ويذكر اسم الله عليه، ويأتي تفصيل لهذا إن شاء الله. وتكلم عن في المرة اللي فاتت عن صيد المعراض، وقلنا صيد المعراض اللي هو يصاد بشيء مستعرض بخشب الرمح أو خشب القوس فيصاد بالخشب أو بالنصل ولا يصاب بسن الرمح أو بسن السهم. ونهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة اختنقت بحبل أو ما شابه ذلك، والموقودة التي تضرب بشيء يردها فيميتها ولا يدمي كدمة، والمتردية التي تقع من أعلى شاهق من أعلى جبل أو تتردى في بئر، والنطيحة نطحتها أختها فماتت أو نطحتها غير أختها جيرانها، نطحها جيرانها أختها شاه نطحت شاه أو بقرة نطحت بقرة، ممكن بقرة تنطح شاه وهكذا. وما أكل السبع اللي هو صادها سبع غير معلم وأكل بعضها وترك بعضها، فلما أكل منها يبقى لا تؤكل، لا تؤكل إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، لو كان يذبح للأزلام للأصنام وللأوثان، للأصنام وللأوثان. وما أهل لغير الله به معروف يذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى جل شأن. النهارده باب صيد القوس. صيد القوس، القوس طبعا من ليس مدببا ولا مسننا. قال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل، بقيت الباب يعني لا تأكل. الذي بان يعني إذا ضرب صيدا فقطع منه جزء، ذراع أو فخذ أو أي جزء من جسده، فلا تأكل الذي بان، الانفصل عن جسد يبقى إيه؟ الجميتة مات. وكل سائره، وكل سائره بقيته تؤكل يعني. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله ابن مسعود، استعصى عليه حمار فأمرهم أن يضربوه، استعصى عليه حمار وحش بيسدوه يعني، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، أي مكان فيه يعني، دعوا ما سقط منه وكلوه، اضربوه بقى في أي موضع، وإذا فصل منه جزء يتركونه ويأكلون بقية. وفي التزكية هيأتي كلام تاني كيف تكون التزكية إن شاء الله، التزكية اللي هي تحليل يعني الذبح الشرعي أو الناحر الشرعي. حديث التالي أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أي في بلاد الشام حيث كان جماعة من العرب، من قبائل العرب سكنوا الشام، سكنوا الشام وتنصروا قبل الإسلام، منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، ومنهم بنو قشين، منهم أبو ثعلبة الخشني راوي هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ يحكي واقع ويستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. بسأل عن كم حاجة كده، إن بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل من آنيتهم، أول حاجة الأكل من آنية أهل الكتاب يهود أو نصارى، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، بيصيد بقوس أو بكلب معلم أو بكلب غير معلم، بأربع مسائل، فما يصلح لي؟ قال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها آنية لناس مسلمين أو آنية غير مستخدمة نهائي، هل استخدمها لهذا ولا ذاك، غير آنية أهل الكتاب، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا منها أو فيها، يعني نستخدم مين؟ نستخدم البعيد عن آنية أهل الكتاب، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، يبقى عند الضرورة إذا لم يوجد إناء أو توجد آنية لغير هؤلاء أهل الكتاب يبقى في هذه الحالة مضطرين نأكل في آنية بعد تغسلوها، بعد غسلها وتنظيفها. ولذلك هو غسلها لأنهم لا يتنزهون من النجاسة، بل يستعملون النجاسة كثيرة، إذا كان طعام يأكلون فيها الخنزير يطبخون فيها الخنزير، كانت آنية طعام يعني، كانت آنية شراب يستخدموها للخمر، وطبعا ما بيغسلوش، وبالتالي أصبحت متلطخة بالنجاسة. بل منهم من يتدين بملابسة النجاسة. من بعضهم يتخذ هذا الأمر من التعبديات، يعني يلطخ نفسه بالنجاسة يعتبر دي من تعبدياتهم، والعياذ بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. ولذلك في حديث عند أبي داود رضي الله عنهم أجمعين: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدور بقدورهم، يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنياتهم الخمر. فقال كذا، بقية الحديث كما فيها رواية البخاري التي معنا رقم 5056 ترقين الشاملة. يبقى فاغسلوها وأكلوا فيها إذا لم تجد آنية سواها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. بقوس باستخدام الرفع الأبهام. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. في حالة الصيدين سواء بالسهم أو بالرمح أو بالكلب المعلم، اسم الله لابد أن يذكر اسم الله عند إرسال الصائد أو عند إرسال الرمح أو السهم. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. دقة الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلب غير المعلم ما ناكلش صيده. مين ما حضرش المره اللي فاتت؟ مين ما حضرش المره اللي فاتت؟ حضرتش ازاي؟ يعني ما سجلناش الغياب ده، عدت علينا. مين ما حضرش؟ حضرت يا بري؟ حضرت؟ حضرت المره اللي فاتت ما شاء الله، حضرت معانا الحمد لله. احنا قلنا ملخص الكلام، يعني الكلب غير المعلم ربما يعني لما يسيبها يسدي نفسه. يسدك ليه؟ انت ما علمتش وما دربتش، ما اتفقش معاه، ما فيش بينك وبينه مصادقه ولا اتفاق ولا وثيق، ليس بينك وبينه شيء. فلما يسدها يسد لمين؟ لنفسه. يبقى مش سيد ليه. ولذلك فكلوا مما امسكنا عليكم، عليكم نعم، أمسكنا عليكم، يعني معلم هيسيد عشان حضرك أنت، إنما لو ممكن يمسك على غيره، يمسك على غيرك، يمسك لنفسه، نمسك لغيرك ربما غيرك لم يذكر اسم الله عليه، ونمسك لنفسه هو كلب. ولذلك لما ذكرنا في درس الدفاع لو كان جاء الكلب ومعه صيد ومعه كلبين ثلاثة، يبقى إن كان في حياة ذكيه، تذكيه بالذال معناها هي تحلل يعني تذبحه أو تنحره. يبقى إن كان معه مجموعة من الكلاب جاب شلة مع أصدقائه، يبقى ما تأكلش منه، لأن ربما اللي صاد مش كلبك المعلم، ربما صاد كلب تاني غير معلم، وربما صاد لنفسه، وربما صيدين نفسه جايين عازمين بعض على الوليمة. في هذه الحالة هذا شيء من الحرص. هنا دقة الإجابة: الكلب غير المعلم إن أدركت ذكاته فكل. يقول لك فإن وما صدت بكلبك غير المعلم، يعني هو غير متعلم، وبعدتها أنا برضه كلب غير معلم وأنا أرسلته وصاد لكن غير معلم، إن أدركت ذكاته، إن أدركت ذكاته يعني يتحلل بالذبح ونحر فكل، وإلا فلا. لأنه كان ربما الإجابة تقول غير المعلم لا تأكل صيدة، غير المعلم لا تأكل صيدة، رح يجي سؤال ثاني، طب جاب صيد وحي يقول لك إيه؟ ذبحه، ذكه، ذكه يعني خليه حلال، تذكي معناه خليه طيب حلال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة ووفر على السؤال المتوقع، وده من شطمة المتكلم المعلم أو المدرس أو الخطيب يعني يقول الكلام ويفترض السؤال، يفترض السؤال في من أمامه. دائما المعلم يستوعب الموضوع يجيب على الأسئلة المتوقعة، يتوقع سؤال ويجيب عليه، يتوقع سؤال ويجيب عليه، يتوقع سؤال ويجيب عليه. ولذلك ينصح أن اللي عنده سؤال في أثناء الكلام أثناء الدرس يؤجله لنهاية الدرس، ربما تأتي إجابته. والعلماء أيضا الذين سجلوا هذا، حرروا هذه العلوم، دائما يضع سؤال ويجيب فيه. بل من أمثل وأفضل طريقة تدريس العلوم اللي فيها شيء من الثقل كعلوم الفقه أو العلوم اللي هو التوحيد والكلام ده العقيدة، يعني يستحسن أن تكون الدروس كلها سؤال وجواب. في الفقه يقول لك كان متوضئا وشك أحدث أم لم يحدث ماذا يفعل، أو كان محدثا وشك توضأ أو لم يتوضأ ماذا يفعل، يطرح سؤال وجواب. لما تكون صيغة السؤال في الدرس، سؤال ينبه للسامع، خليك تتنبه وتتوقع الإجابة وتقول ترى الإجابة إيه، بل أن تنتظر الإجابة. وأيضا كثيرا ما كان يلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة العلم بطريقة سؤال، أيكم ماذا تقولون، ويسأل أتدرون، أتدرون من المفلس، أتدرون كذا، يسأل. وبعد القرآن نفسه أحيانا يأتي بسؤال ويجيب عليه، وهذه طريقة في التعليم ناجعة ناجحة إن شاء الله والحمد لله. وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأعز أمته وأعز أمته وأذل من يذل أمته وأذل من يذل أمته وأذل من يذل أمته واخذل من خذل أمته واخذل من خذل أمته واخذل من خذل أمته. باب أشرنا لبعض معانيه في سبق، لكن أفرد له بابا سماه باب الخذف والبندقة. الخذف اللي هو الرمي بالحصى، الرمي بالحصى، الحصى بالأصبع، خذف كده، قال لك يحطه على الصبع الكبير كده والصبع اللي يسموه الإبهام، وبالسبابة إيه يحذف كده. ده ممكن تجي لو فطير قريب ممكن تجي في دماغه يلف، أو استخدام المقلاع، لأن البندقة جزء من الطين يوضع يعني يصنع في شكل كرة ويترك حتى يجف ويستخدم بالنبل أو بالإيه بالمقلاع زي ما قال، طينة مدورة. وقال الخذف يعني الأرش يعني وضحه، وقال يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة على ظاهر الوسطى، يعني يمكن يعمل كده، يعملها كده على ظاهر الوسطى وبعدين يحذفها، أو يعني يخلي السبابة على ظاهر الوسطى ويعملها كده يحذفها. وممكن يرميها كده زي حصيات مين الجمرات. ربنا يكرمكم جميعا ويكرمنا وإياكم بحج مبرور وذنب مغفور وتجارة لا تبور. قال: وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك. وقال ابن سيدة: خذف الشيء، خذف بالشيء يخذف كلمة أصلها فارسي، وخصه بعضهم القذف الحصى بالذات، يعني غير البندقة تقذف، لكن بعضهم خصها أن إيه خذف يكون في الحصى فقط، يعني إذا خذف المقصود بالإيه الحصى. والمخذفة، المخذفة أي التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضا. الحديث الوارد في هذا، قال عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به، لا يصاد به، يعني أحيانا من ضعفه لا يصيب، ممكن يصيب ويؤذي لكن لا يصيب، لا يصيب، ما ينفعش كالصيد يعني. ولا ينكي أو ينكى به عدو، لا ينكى به عدو يعني لا يؤذي عدوا أذى، يعني يضر به، ولكنها قد تكسر السن، كم الإصابة تضر يعني أذى مؤقت، تكسر السن، تخلع العين والعياذ بالله، قد تكسر العين السن وتفقأ العين. ده كلام مين؟ عبد الله بن مغفل بيقول للرجل اللي شافه بيخدم، قال ما تعملش كده، يعني نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما قال هي اصلها لا تصيب ولا تصيب، يعني مش هتصيد بمعنى الصيد، انما ممكن تصيب انسان، ممكن تؤذي، تفقد عينه، يطير يفقد عينه يبقى عذبناه، يمكن تكسر سن انسان او سن حيوان يبقى اذيناه، وبذات الانسان. وذلك احنا سبق في باب سابق ان الحسن رضي الله عنه ارضاه تكلم كره ان يرمى بالبندقه في القرى والامصار، الدرس اللي فات قال البندقه لا يقذف بها في القرى والامصار، يعني في وسط الاجواء اللي في المكان الاماكن الاهله بالسكان، فيها ناس في حركه في الشارع في طريق، يبقى هيحجز هيقذف بها، يبقى يصيب بها انسانا يؤذيه في سن او في عين او في سمع او في اي جزء من اجزاء جسد، والاذى ممنوع، الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرار، وكف الاذى فريضه من فرائض الاسلام. فالنبي يعلمنا هذا. مع هذا عبد الله بن غفل أيضا مر بالرجل في مره ثانيه ثم راه بعد ذلك يخذف برد اللي جه مسك حصوى عمال ايه، فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تخذف، لا اكلمك ابدا. في روايه معانا لا اكلمك كذا وكذا، اي زمنا طويلا. وفي روايه قال لا اكلمك ابدا، بمعنى طالما لا تستجيب لحديث رسول الله والسر على اللي في راسك دماغك تمشي وتمشي حسب هواك، يقبل لا يستحق ان اكلمك بعد ذلك. قال المهلب بعد شراح السنه اباح الله الصيد على صفه، فقال تناله ايديكم ورماحكم، وليس الرمي بالبندقه ونحوها من ذلك، وانما هو وقيذ، لان البندقه كما قلنا اضع من الطين كتله من الطين هتخفض البتاع يعني تردها رد فتنهي عليها، من نوع الوقذ. واطلق الشارع المشرع يعني ان الخذف لا يصاد به لانه ليس من المجهزات، مش هيموت، لانه الصيد يضرب الصيد عشان يعني تخرج يعني تنتهي حياته وبعد كده يعني ياكل منه محللا، الصيد نفسه بيحلل بسم الله ويصيد خلاص اصبح حلالا. اتفق العلماء الا القليل، هو قال الا من شذ منهم، على تحريم اكل ما قتلته البندقه والحجر. البندقه غير البندقيه اللي معانا، خلي بالك البنادق اللي بنستخدمها احنا رصاص، لانها تخترق الصيد وتدنيه، تخترق الصيد وتدنيه، انما ديك هترده ربا، تجي في جنبه او في راسه او في يموت كمدا، فالرب في الراس او في الجسد بشيء مستعرض ده الممنوع، انما تصيبها فتخترقها وتعوق حركتها يعني تجهز عليها، او تاتي يعني قبل ان يجهز عليها فتذبح تذكى. يعني البندقه غير الايه؟ الرصاص، غير الرصاص، يعني رصاص بيسد به الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، يعني بقوة الدفع نفسها بيقتل، لا مش بحد الرصاصة بتقتل بحد، وسن الرمح والسهم بيقتل بحده. ولا ينكى به عدو، أي النكاية معناها المبالغة في الأذى، الأذى يعني الأذى الخفيف بالنسبة للعدو، لما تحتف العدو بنوايا ولا بحصة صغيرة هيعمل ايه يعني؟ ولا حاجة، يبقى مش داعي، ما معملش حاجة، انما عاوز في القتال عاوز تقاتل العدو تقتله بشيء ايه يجهز. قد تكثر السن، اي الرمية تكثر السن، ويطلق ايضا ويشتمل هذا على سن المرمي، الطير المرمي او الحيوان المرمي، وعلى غيره من آدمي او غيره. يعني انت بترمي الحصاة او البندقة اللي هي كتلة الطين المستديرة فبتقذفها، هتيجي على الصيد تكسر سنة او تفقع عينه، وقد تأتي على شيء غير المرمي، المرمي اللي انت قصد صيده، يعني انت بتصيد غزال وجت على حيوان تاني فأصابته في عينه او في سنه. في جميع الاحوال نهينا عن هذا، وجزى الله عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا أكلمك كذا وكذا، عند مسلم لا أكلمك أبدا، وطبعا الصحابة رضي الله عنهم يقتدى بهم ولا يفعلون شيئا يخالف شرع الله، ولذلك لما تكلم عن هجران الناس قال إن كان الهجران بسبب شرعي، بسبب شرعي يعني يهجره لسبب لسبب شرعي وليس لهوى نفس ولا لغرض في نفسه، يعني مش لمصلحة شخصية أهجر فلان وأقاسمه، نهينا عن هذا، عن المقاسمة والهجران. لا يهجر المسلم أخاه ولا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا كان فيه هجران لسبب شرعي لأنه يغضب الله، لأنه مصر على المعصية ولا يستجيب للنصيحة والأمر والنهي، أو لأنه يعني يتبع هواه، أو يعني من نوع التهديد. طبعا هذا الرجل المنهي الذي نهاه عبد الله بن مغفل، هذا الرجل لو تاب ورجع وقال أنا أستغفر الله وتبت إلى الله هيصطلحوا مع بعض ويكلمه، إنما لا أكلمك أبدا معناها طالما أنت مصر على اتباع هواك ولا تتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك في التعامل يجوز إن كان واحد مصر على المعصية ألا نعامله، سلم السلام عليكم نرد عليه السلام، وجدناه نسلم عليه، إنما ما بقاش يعني ما بقاش مودة، بقاش موالاة، بقاش محبة، بقاش تزاور، بقاش مجالسة، طالما مصر على معصية أو له هوى يتبعه لا نواليه لا نناصره لا نجالسه، لكن إن وجدناه السلام عليكم وعليكم السلام وهو يسلم نرد، وإحنا نسلم لا بأس إن شاء الله. لأنه قالوا فيه درجات التعامل، لما قال الحكمة تقول صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، ومعاتبته والمعاتبة خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. يبقى عندنا مراحل، يؤذي نصبر عليه ولا نعتب، مع أن أحيانا العتاب يبقى نوع من المودة، يقول لك اللي يحبك اللي إيه يعاتبك اللي يعاتبك يحبك يعني. يحبك اللي يعاتبك، لكن أحيانا الواحد ما يرضاش يعاتب، يلقى الموضوع إما كبير خالص خالص أو صغير خالص خالص، ترك العتاب قبل أنت، إما ما حاجة حقيرة ما تستاهلش قال الغلط ده نطول، أو حاجة كبيرة العتاب ما ينفعش فيها عاوز حاجة تاني فما يعاتبش، يقول لك سيبها على أنت يعني سيبها على لك لما يفهم الصح مثلا، يعلمه الزمن أو يتنبه لنفسه. لكن يعني صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، فبتكرر الأذى، تكرر الأذى أو الخطأ يعني أخطأ وآذى مرة واثنين وثلاثة في هذه الحالة عاوز إيه؟ عاوز تنبيه. هذا التنبيه إن كان بنوع المعاتبة يبقى كويس. يعني أنت بتنبيه تعاتبه لتنبيهه على ترك ما كان منه من أذى. ماشي يا إمام؟ حصلت البركات. كلمنا على محمد وعلى عادل وعلى إيمان أيها كله. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك ماء يا عم سعيد؟ اصبر على اي سوء جار السوء حاكم السوء رئيس السوء عبد السوء اي سوء اصبر عليه حد ما يغور ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه بقى المعاتبه؟ يعني نوع من التلاطف، تسأله سؤال يعني تذكره أن حصل منك كذا وكذا ما كنتش توقع منك أو كان لا يصح هذا منك وكل الناس يتمنى منك كذا، ده نوع من المعاتبة اللطيفة. لكن ما يبقاش معاتبة بالمشاحنة، يعني في واحد يعاتب إيه بشدة وعنف، الواحد يعاتب بشدة وعنف فإن كان في يعني كنت تبقى مشاحنة، أو اللي قدامك ما يفهمش العتاب. وكثير ما هم كثير ما هم كثير اللي تعاتبه ينضح او تعاتبه ما يفهمش. ده في واحد تداعبه يعني جيب له العتاب في سوره دعابه يعمل المشاكل كلها، خلاص يبقى تنتهي العتاب وتنهي الحوار خالص، يعني تقطع الحوار معه. طيب اذا صبرت يكون افضل، عاتبت لا حرج. المعاتبه خير من القطيعه، المعاتبه خير من القطيعه، معنى لما تعاتب عشان تستمر العلاقه، يعني يقابلك وتقابله وتسلم عليه وتشوفوا بعض يبقى عاتبته مستمر مع بعض. هو يعني ربما يعني تالم من العتاب، ان انت يعني ان قدر ظروفك يعني وشرح صدره ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وهو يعني يتحلم وقبل العتاب وكان عنده ساعة أفق يقبل العتاب ده بشيء طيب وجميل. ممكن يعتذر، ممكن يعتذر، إذا اعتذر يبقى انتهت المهمة كده وخلاص، يبقى وفهم الأمور وترقى في عالم العلم والعمل والشرع والخير في عالم الخير يعني، فاعتذر يبقى انتهت كده وزالت أثار الأذية. إنما أثر وتكرر منه الأذى وانت عمال تعاتب ويصر على كده، او كل ما تعاتب يعمل لك مشاحنة، في هذه الحالة المقاطعة احسن. يعني هو يؤذي ومصر ولازم ان شافك او اقترب منك او عمل يؤذيك ولا يعز بالله، في هذه الحالة القضية احسن، القضية افضل من الوقيعة. والوقيعة معناها نتخانق مع بعض ونضرب بعض ونروح الشرطة ونروح القسم ونروح القضاء ونعمل بعداوة يترتب عليها معاداة، دي الوقيعة، يوقع بك أو توقع به بشكاوى بضرب بأذى بكلام من ده أو بتسليط عليه يعني بالوشاية بيعمل وقيعة. الوقيعة معناها والعياذ بالله أذى أكثر مما يستحق الموقف يعني. هذا من كلام الحكم الحكماء يعني. فهنا قالوا إن كان لأمر مشروع نجوز القطيعة على إنها نوع من الزجر، يعني نوع من الزجر ونوع من الإنكار. ولذلك الإنكار الأمر المعروف إما يكون بالفعل أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. بقلبه يعني يكره هذا المنكر، يكره المنكر كراهية المنكر، ما لا يحب ولا يقعد معه ولا صاحبه، إنما يبقى يعني يقطع العلاقة أو يتعامل في أضيق الحدود. يعني قد يكون الإنسان اللي بيتأتى منه المنكر أنت مضطر تتعامل معاه في عمل رئيس عمل أو مرؤوس أو زميل أو جار كما قال ماهر أو جار، لا لا مضطر تتعامل معه. إذا تعاملت معه يبقى في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. وإذا كان بعيدا وارتكب منكرا يبقى تقاطعه، أو على الأقل تكره ولا ترضى منكره. في حديث معنا يقول لك سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، تعرفون منهم وتنكرون، يعني يعملوا أعمال تعرفون أنها من الشرع ويعملوا أعمال ليست من الشرع. فمن أنكر فقد برئ، فمن أنكر فقد برئ. إنكار معناه يعلم، يقول ده قضاء. ومن كره فقد سلم، لم ينكر لكن إيه يكره، مش قادر يتكلم، ما فيش فرصة للكلام، فكره ذلك. ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع، من رضي وتابع بجماعة أهل المنكر على العز بالله، من رضي وتابع، من رضي أقره واستراح له وقال ده كويس وتابع، تابع كمن عمل زيه أو مشى معه، تابعهم في فعلهم أو في مسيرتهم والعياذ بالله. من رضي وتابع، ذكره النبي وحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، من رضي وتابع يبقى تساوى معهم في الإثم. وإحنا عارفين الحديث إذا عملت المعصية كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها. إذا عملت المعصية من شهدها يعني حضرها وأنكرها كان كمن غاب عنها، كان ما عرفش عنها حاجة، لا يأثم. ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها، كانوا عملها يعني، لا رغم أنه ما حضرش معها، ما حضرش المشكلة، لكن مبسوط وبصم. ماذا بصم؟ يبقى خلاص كان كمن شهدها، كأنه أقر على السوء وعلى المعصية. ونسأل الله السلامة والعافية والعصمة وحسن العاقبة. الباب التالي، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، في حديث تكرر الحديث في ثلاث روايات في هذا الباب عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا. من اقتنى جناية يعني اقتنى يعني جناية جميل الكلب. من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية للحراسة، يحرس الماشية، يحرس الطيور، يحرس الليل، يحرس الجو جرار، يحرس اللوذر، يحرس أي حد، يحرس البيت، يحرس الزرع، يحرس الجرن للحراسة يعني. بكلب ماشية أو ضارية، كلب الماشية اللي هو كنت في المرعى سبحان الله العظيم حمليه يعني يحرس، ويحرسهم من الذئب، من الذئاب ومن اللصوص. عموما اذا كان يستخدم في الحراسه فهذا يدخل في نفس النظام. او ضاريه اللي هو للصيد يعني، مكلبين اللي هو بيعلموه للصيد يعني. اذا لم يكن للحراسه او للصيد واقتنى كلبا نقص كل يوم من عمله قيراطان. قيراطان من العمل يعني عمل ضخم، وبعض العلماء فسرها قيراطان أي عمل يعني ينص قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار. إن كان له عمل في النهار تشوه، إن كان عمل له في الليل تشوه بسبب الكلب. وذلك بما بالك بالكلب اللي يحضن الكلب ويشتري الكلب ويحب الكلب ويحترم الكلب، فما ظنك باللي يعمل كده؟ يبقى مصيبة. واللي يشيل الكلب في حضنه، واللي يحطه قدامه في العربية ويسوق، واللي يتخذ الزينة، واللي يشتري بثمن تلاف، واللي يجيب عشان يحرس به المخدرات، جاب كلب وشرب بثمن تلاف عشان يزرع مخدرات أو يعني والعياذ بالله أو عشان يعمل وكر يروج فيه للمخدرات يجيب الكلب عشان يعمل حرام يقبل حتى إن كان الكلب هيحرس لكن هيحرس إيه في غير حق ويحرس غير مشروع حراسة غير مشروع هيعرض الإجرام هيحرس مجرم وإجرام وجريمة إذا كان الكلب ابن الكلب هيحرس المجرم والجريمة يقبل كلبه صاحبه تضيعين سبحان الله ده على افتراض على افتراض أن المخاطبين أن المخاطبين لهم أعمال صالحة فما ظنك بالعز المجرم اللي لا عندش عمل صالح كان يعني شغلة المخدرات شغلة النصب وشغلة الوكر وشغلة مصايب والعياذ بالله هذا عمله وقال لما يصلي إن كان بيصلي يقول صلاتك ضايع قيرة ضايعين منك ليل وقرد النهار وإن كان ساعات بيعتمر وساعات بيتبرع يقول لك خذ العربية ودور على اللي غايب عنكم منكم غايب منك حاجة خذ العربية تفضل ديك العربية مفتيح تحت أمره خذ العربية هو عربية شغل النصب والعياذ بالله يبقى في هذه الحالة اقتنى كلبا وإن كان لها عمل صالح هيضيع بلش عمل صالح لأن لله وإنا إليه راجعون نسأل الله الهداية ربنا يهدي المسلمين والمسلمات نسأل الله الهداية للمسلمين والمسلمات نسأل الله الهداية للمسلمين والمسلمات ربنا يبصرنا ويبصرهم بعيوبهم نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالعيوب نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بعيوبنا نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بعيوبنا أن يستر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. العيش على تام يا أحمد. تام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارفع الظلم عن المظلومين وارفع الظلم عن المظلومين وارفع الظلم عن المظلومين واقض الدين عن المدينين واقض الدين على المدينين واقض الدين عن المدينين وسع على عبادك المقلين وسع على عبادك المقلين وسع على عبادك المقلين اللهم بارك لنا في ارزاقنا وفي اعمارنا وفي اعمالنا وفي ذرياتنا اللهم بارك لنا في ارزاقنا وفي اعمارنا وفي اعمالنا وفي ذرياتنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم ردها إليك ردا جميلا ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد